أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه الآية. واذكروا أن مثل هذا القصص يقصه الله تبارك وتعالى على رسوله والمؤمنين من أجل أن يثبت قلوبهم على الإيمان والدعوة إليه. فالرسول والمؤمنون في هذه الظروف كانوا كبني إسرائيل في ظروف فرعون. فرعون هذه الأمة أبو جهل عمرو بن هشام وغيره. فإذا قص عليهم هذا القصص ملأ قلوبهم بالسكينة والطمأنينة والهدوء وثبتهم على دعوتهم حتى ينصرهم الله كما نصر موسى وهارون والمؤمنين. قال تعالى نحن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا خبر الله وإلا لا؟ نحن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهو تعالى يخبر عن نبيه موسى فيقول فما آمن لموسى بعد أن شاهد الناس انتصار موسى وبطلان الحق وهزيمة المبطلين في ذلك الحفل العظيم، مع ذلك ما آمن إلا عدد قليل. تذكرون المشهد الذي تم أمس ولنا، جمع فيه فرعون كل علماء السحر وجاءوا بحبالهم وعصيهم وأطلقوها في تلك الساحة فكادت تأكل الناس، وألقى موسى بعصاه فإذا يتلقف ما يأفكون. ثم آمن من آمن ولكن عدد قليل. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أي من بني إسرائيل، ومن قوم فرعون أيضا كزوجته آسيا والماشطة وكموم آل فرعون 5-6 فقط. أما السحرة آمنوا وقاتلهم فرعون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم من ابتناهم. لماذا أمن هذا العدد القليل وسماهم ذرية؟ لأنهم شبيبة وأحداث، آمنوا لما شاهدوا انتصار موسى. أما آباهم أجدادهم فكانوا هابطين ومشركين، لكن هذه الشبيبة أسلمت لما رأت ما رأت من نصرة الله لموسى وأخيه. وقوله وملئهم يصح أن يكون ملأ بني إسرائيل أي رجال الحل والعقد عندهم، إذ كان في بني إسرائيل قبل مجيء موسى أناس لهم سلطة لهم حكم مع في دولة فرعون، فهؤلاء خافوا إذا آمنوا يعذبونهم أو يضطهدونهم. واللفظ يحتمل الوجهين وهما صحيحان، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أي من قوم موسى على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، ما قال وملئه ملئ فرعون فقط، وملئهم هم أشرافهم وساداتهم الذين لهم سلطة في الدولة، فهؤلاء أيضا يخافونهم إذا أسلموا واتبعوا موسى، خافوا منهم أن يفتنوهم. ثم قال تعالى وإن فرعون لعال في الأرض، وأي علو أكثر ممن يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، لا تسأل كيف فعل بعشرات مئات السحرة كيف صلبهم وقتلهم. وإنه لمن المسرفين حقا، المتجاوزين للحق والعدل، أسرف يوسف إذا بالغ وقال في جرائمه بلا نهاية، فهو مسرف في ظلمه وعتوه وكبرائه وطغيانه وكفره فوق العادة، متجاوز للحد. هذه الآية الأولى أتلوها عليكم فتأملوا، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، لهذا يخاف منه، ما استطاعوا يعلنون عن إيمانهم، رجل من آل فرعون كان يكتم إيمانه. الآية الثانية وقال موسى يا قوم، موسى الكليم عليه السلام واجه قومه المؤمنين الذين آمنوا به من بني إسرائيل، ماذا قال لهم؟ إن كنتم آمنتم بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه إذن فعليه توكلوا واعتمدوا عليه ولا تبالون بتخويف فرعون ولا تهديده واصبروا، في كلمة موسى للمؤمنين من بني إسرائيل، فعلى الله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهنا ملحوظة، الإيمان شيء والإسلام شيء، فقال لهم يا قوم إن كنتم آمنتم بالله إلهكم وربكم ولا إله غير ولا رب سواه فعليه توكلوا إذن إن كنتم مسلمين. فالمسلم ذلكم الذي يسلم قلبه ووجهه لله، فلا يصبح لا يرى إلا ما يرى الله، لا يأتي ولا يترك إلا ما أمر الله، لأنه أسلم له ذاته ونفسه ووجهه. هذه كلمة واعظة وعظ بها موسى بني إسرائيل، فقال لهم يا قوم إن كنتم آمنتم بالله حق الإيمان فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ماذا قالوا؟ فقالوا على الله توكلنا، أعلنوها في صراحة، على الله توكلنا ربنا يا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين من فرعون وأشرارهم وبلادهم وأهلهم، لا تجعلنا فتنة لهم يعذبوننا ويضطهدون ويفتتنون بنا. ثانيا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، توسلوا إلى الله بصفته صفة الرحمة، ونجنا يا ربنا برحمتك نجنا من القوم الكافرين حتى لا ينكلوا بنا ويضطهدون ويعذبوننا. عرفتم بما توسلوا بجاه موسى أو هارون؟ برحمتك نجنا برحمتك من القوم الكافرين. واستجاب الله ونجاه، وكانوا 600,000. لما خرج موسى بعد أعوام أو أيام خرجوا معه وكانوا 600,000، واجتازوا البحر وغارق فرعون 100,000 مقاتل من جيشه ورجاله. ثم قال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه، من أخوه؟ هارون ابن عمران عليهم السلام. وأوحينا إلى موسى وأخيه، من الموحي؟ الله جل جلاله. كيف يوحي؟ يعلمهم بطريقة خفية، إما بواسطة ملك أو بما يلقي في روحهم ونفوسهم. إذ الإيحاء إعلام خفي سريع. وأوحينا إلى موسى وأخيه ماذا؟ أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وقالت العلماء المراد من مصر هنا الإسكندرية، إذ كانت هي العاصمة والحاضرة، الإسكندرية الموجودة الآن. ما الذي أوحاه الله إلى موسى وأخيه؟ هو أن يتخذ لقومهما بمصر بيوتا يستقلون فيها، لأنهم يتهيئون للخروج من الديار المصرية. قبل هذه الآية كانوا موزعين في الأحواج والحارات مع الناس مختلطين، فلما أراد الله أن يخرجوا إذن أمر موسى أن يجعل لهم مساكن يستقلون فيها. أن تبوأ لقومكما يا موسى وهارون بمصر بيوتا. والتبوأ أن يأوب إليها وتجعل مبائا له. ثانيا: واجعلوا بيوتكم قبلة. واللفظ محتمل، وأقرب ما يكون بيوت متقابلة حتى لا يتسرب إليهم الخبثاء أو المفتنون أو الشياطين من تلك الأرض. اجعلوها متقابلة، الذي يدخل بيته تراه، وأنت لما تدخل بيتك يراك، حتى ما يتدخل بعض المفسدين بينهم. واجعلوا بيوتكم متقابلة. واجعلوها قبلة أيضا لتصلوا فيها، بدل الكنيسة أو البيعة ما توجد لأنكم ممنوعون، تجعلوا بيوتكم قبلة وتصلوا إليه وتصلوا فيها. ولهذا قالت العلماء: إذا المرء خاف من أن يصلي في جماعة يصلي في بيته، ويتخذ من بيته مصلى يصلي فيه، قبلة يستقبلها ويصلي. واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوها قبلة للصلاة فيها، واجعلوها متقابلة حتى لا يداخلكم العدو وينزل معكم. إذا دخل غير مؤمن يعرفونه، لأن البيوت متقابلة. تخطيط رباني هذا، من أرشد إلى هذا؟ الله عز وجل. واجعلوا بيوتكم قبلة، وهنا اختلف العلم من مراد القبلة، بيت المقدس أو الكعبة أو ما هي، أو قبلة اليهود. ولما لم يصرح القرآن بشيء، الأولى أن لا نقول شيئا. فباتهم قالوا الكعبة، قالوا بيت المقدس، قالوا. ولكن لما فسرنا القبلة بالتقابل خرجنا من هذا الخلاف. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. أول فريضة بعد الاستقلال الكامل ما هي؟ إقام الصلاة. والله عز وجل جعل لهذه الأمة بعد الاستقلال مباشرة أن تقيم الدولة على 4 أركان: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. لأنهم دولة مع موسى وهارون فقراء وضعفاء، أقيموا الصلاة، من الزكاة، من الأموال. بمجرد أن يستقل الإقليم من بريطانيا أو عن فرنسا أو إيطاليا أو أسبانيا أو يقيم الدولة على الفور على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كم من دولة أقيمت على هذه الأركان؟ قولوا والله لا دولة إلا هذه. تخافون ما استقللتم أيها الهنود أيها الباكستانيون أيها الأندونيسيون أيها الماليزيون أيها المغاربة أيها الجزائريون أيها المصريون أيها السوريون أيها الكويتيون؟ استقلوا إلا لا؟ ما تعرفون. قولوا استقلوا. لما ما أقاموا الدولة على هذه الأركان الأربعة؟ من فرضهم؟ من حال بينها وبينها؟ فليجيبونا. بريطانيا حاشا، فرنسا والله ما أمرتم يعني. يا شيخ ما كانوا يعرفون هذا، ما شاهدوا منظرا في الأرض يشهد بهذا الذي تقول. ولهذا أقام الله دولة عبد العزيز ليقوم الحج له على الناس يوم القيامة. من هو عبد العزيز؟ ما عبد العزيز هذا؟ أيام سلطان بريطانيا وفرنسا والعالم الكافر يقيم دولة في هذه الصحراء على أركان الأربعة أمر الله تعالى بها لتكون الحجة لله. فلهذا والله لن يفلحوا أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا من شاء الله حتى يقيموا الدولة على هذه الأركان الأربعة. ونعود إلى السياسة، ماذا تكلفهم هذه الأركان الأربعة وهم فقراء محتاجون؟ تكلفهم إقام الصلاة، يكلفهم كونهم يجتمعون إذا نادى المنادي أن حي على الصلاة في بيت ربهم الصغير أو الكبير ويبكون بين يديه ربع ساعة ويخرجون. ماذا يكلفهم هذا؟ يضيع أموالهم هذا؟ يضيع أوقاتهم؟ يضيع ماذا؟ لما ما يقيمون الصلاة؟ جباية الزكاة لما يضربون الضرائب على أممهم وشعوبهم؟ أو هناك شعب ما عليه ضرائب يوجد؟ لماذا ما نستبدل بالضرائب الزكاة حتى نرضي الله ويرضى عنا؟ لماذا عندهم البوليس على اختلاف أنواعه السري والعلني والدرك والشرطة؟ لماذا ما يكونون هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بلغوهم. كتبنا وصرخنا على هذا في هذا المسجد 45 سنة ولا شيء. لا إله إلا الله، ماذا ينتظر هذه الأمة؟ يا له من مستقبل مظلم مع الإصرار والعناد والمكابرة. هاي مجموعة 600,000 أطفال ونساء ورجال ما إن استقلوا حتى قال اعتزلوا، اجعلوا بيوتكم خاصة بكم، اخرجوا من بين الفساق والفجار والكفار والمشركين وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة. ولو عرفنا نتائج إقام الصلاة لأقيمت على علم، والله لاختفى الزنا والربا واللواط والإجرام والكذب والسرقة والحسد والبخل والشر، كله يختفي. لأن الله يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكل الشر والفساد في الفحشاء والمنكر. أعجب هذه الآية وإلا لا؟ ماذا قال موسى؟ ماذا قال الله عز وجل لموسى وقومه؟ وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا لاستقلال هذا وإلا لا؟ واجعلوا بيوتكم قبلا وأقيموا الصلاة وبشر يا موسى المؤمنين. أيما إقليم في العالم الإسلامي يعلن غدا عن أنه يجدد عهد القرآن ويقيم الدولة على الأب، والله لبشرناهم بخير الدنيا والآخرة. إذا آمن وبشر المؤمنين. إليكم هداية هذه الآيات فتأملوها. من هداية الآيات أولا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، تسليته ليصبر يتحمل طغيان المشركين، تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أراه كيف انتصر موسى بالمعجزات ومع ذلك لم يتابعه إلا القليل من قومه، بعد الانتصار ما مشى معه ولا تابع إلا قليل. ثانيا التنديد بالعلو في الأرض والإسراف بالشر والفساد وبأهلها. التنديد، من الذي يندد بهذا؟ الله. التنديد بالعلو في الأرض والتكبر والإسراف في الشر والفساد وبأهلها وبأهلهما، أي أهل الشر والفساد. ثالثا وجوب التوكل على الله تعالى لتحمل عبء الدعوة إلى الله تعالى والقيام بطاعته. ماذا قال موسى؟ وتوكلوا على الله إن كنتم مسلمين، وعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. رابعا مشروعية الدعاء والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته. من أين أخذنا مشروعية الدعاء؟ ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قالوا برحمتك، وإلا متوسلين إلى الله برحمته، لا بسيد فلان ولا بالنبي الفلاني، لأن المسلمين فقدوا الوسيلة قرونا، ما أعطوهم إلا كلمة بحق فلان وجاه فلان، أعموهم عن مئات الوسائل، ما يقوم يصلي ويسأل، لا يتصدق ويسأل، لا يقرأ كلام الله ويسأل، لا يمشي لله ويسأل أبدا، إلا أسألك بحق فلان وجاه فلان كذا. وإلا لا، الأحداث ما عندهم علم، لكن الكبار ما تعرفون هذا، ما يعرفون وسيلة إلا أسألك بحق فلان أو جاه فلان. من أعطاهم هذه الوسيلة؟ الثالوث الأسود، اليهود والنصارى والمجوس، حتى لا يستجاب لهم ولا تقبل لهم دعوة، حملوهم على لا شيء. أسألك بحق فلان، أعوذ بالله، من هذا الذي له حق على الله؟ ما تستحي تهدد الله تقول أعطيني بحق فلان لا بحقك؟ قال الإمام الأعظم أبو حنيفة: من قال هذا كفر، ما هو بمؤمن. كيف تهدد الله قل له ما تعطيني بحقك أنت، أعطيني بحق فلان عليك. وهذه علماء ربانيون وصلعاء، ما يعرفون توسل إلا أسألك بحق فلان وجاه فلان. ما شاء الله. رابعا مشروعية الدعاء والتوسل إلى الله تعالى بماذا؟ بأسمائه يا الله، وصفاته يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم، اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واسأل حاجتك. خامسا اتخاذ المساجد في المنازل للصلاة فيها عند الخوف. من أين أخذنا هذا؟ واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. سادسا وجوب إقام الصلاة. سابعا بشرى الله تعالى للمؤمنين والمقيمين للصلاة بحسن العاقبة في الدارين الدنيا والآخرة. من أين أخذنا هذا؟ وبشر المؤمنين الذين استجابوا لله وأقاموا الصلاة. الله الله، أين المسلمون وأين المؤمنون؟ هجروا كتاب الله منذ 1000 سنة وهم يتخبطون في حيرتهم إلى الآن، ما أفاقوا ولا صحوا ولا ولو، لأن المسيطر عليهم، أعطيكم صورة وإلا لا، هذه البرانيق التي على رؤوس أولادكم ما سببها؟ وتشاهدون وتسكتون. هذه تنفق على إسرائيل ملء الأرض ذهبا. متى يكفر المسلمون؟ متى يكون زيهم كزينا؟ وها نحن نائمون سكارى نبكي نصرخ اخرج الشارع تجد البرانيق على رؤوس أولادنا. كانت على الصغار الآن على الشبيبة يسوق السيارة البرنيط على رأسه كيهودي أو مسيحي والعياذ بالله. والانزعاج والانقباض معناه أننا نساق سوقا إلى الهاوية، ويوم نقع لن ينقذنا أحد إلا الله، والله قد كفرنا بشرائعه وتعاليمه والعياذ بالله. اللهم اشهد